السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرا، اللهم وفقنا بدينك وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أما بعد، فدرسنا لا يزال في علم الفقه، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب غفر الله لنا وله ولشيخنا والمسلمين أجمعين في كتابه آداب المشي إلى الصلاة، قال: يسن الخروج إليها متطهرا بخشوع، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوءه ثم خرج عامدا إلى المسجد فلا يشبكن بين أصابعه فإنه في صلاة. بسم الله الرحمن الرحيم. المؤلف رحمه الله ألف هذا الكتاب قدوة بغيره من العلماء الذين ألفوا الكتب واستفتحوها في كتاب الصلاة، بل الكثير منهم استفتحها أيضا بكتاب الطهارة، لأن الطهارة هي الأساس في الصلاة. وأما المؤلف رحمه الله في هذا الكتاب فإنه بدأ في آداب المشي، يعني الذي ينبغي للمسلم أن يفعله إذا خرج من بيته متطهرا يريد الصلاة، واستفتح بهذا الحديث، وأنه إذا خرج إلى بيت إلى المسجد فليخرج بخشوع، يعني تذلل بين يدي الله، لا يخرج وهو يتكلم مع أحد في دنيا أو في مزاح وفكاهات وكلامه سائر إلى المسجد، فليسير إلى المسجد بخطى ثابتة، لأن كل خطوة ترفع لك بها درجة وتحط عنك بها خطيئة. خارج من البيت إلى بيت الله، أي بيت من بيوت الله، تريد وجه الله لتؤدي فريضة الله، ما خرجت إلا لذلك، فاحتسب لربك فإنك من حمى خرجت وأنت في سبيل الله. ولذا قال: لا تشبك بين أصابعك، لأن تشبيك الأصابع يدل على الكسل والخمول، وليست من صفة العبادة. تخرج متذلل، يعني خاشع لله عز وجل، ترجو رحمته وتخشى عذابه. هذا هو الذي ينبغي الإنسان أن يسلكه، وأن يدعو بالأدعية الواردة: بسم الله، آمنت بالله، اعتصمت بالله، توكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، من أجل أن يشغل جميع بدنه في عبادة الله، أعضاؤه خاشعة متذللة لله، ولسانه مع مواطعة القلب له مشتغل بذكر الله، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل، أو أزل أو أزل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل علي. والحديث الذي قالوا إنه أيضا حديث ضعيف الله أعلم، في قوله اللهم إني لم أخرج أشرا ولا بطرا، خرجت اتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك، فإني أسألك بحق السائلين عليك. قالوا إنه لفظ الحديث أنه لم يثبت صحة، لكن على كل حال إذا صدق العبد مع ربه وأنه لم يخرج لا أشر ولا بطر، وإنما خرج ابتغاء مرضات الله وطلبا لعفوه وغفرانه وأداء فريضته خوفا منه ورجاء فيما عنده، فالله عز وجل هو الذي يعلم ما في القلوب، والرب سبحانه وتعالى يقول ادعوني أستجب لكم. ثم أيضا يدعو اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي ألسنة وفي لساني نورا، وفي بصري نورا، وسمعي نورا، ومامي نورا، وخلفي نور، وعن يميني وعن شمالي نورا، وفوقي نورا، تحتي نورا، اللهم أعطني نورا وزدني نورا، اللهم احفظني باسمك العظيم. حتى الشياطين تبتعد عنه، ويقول بعضهم البعض كيف بكم بمن لاذ بالله ولجأ إليه واعتصم به، يعني ليس لكم عليه سبيل، ابحثوا عن غيره. هذا المؤمن يجب أن يكون دائما مع الله، فإن من كان مع الله فالله معه دائما. الهج بذكر الله واعتصم به واستحضر عظمته، وأنك سائر إلى بيت من بيوته ترجو رحمته وتخاف عذابه، مقتديا ومهتديا بمحمد عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله تعالى: وأن يقول إذا خرج من بيته ولو لغير صلاة: بسم الله، آمنت بالله، اعتصمت بالله، توكلت على الله، لا ولا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل، أو أزل أو أزل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل علي، وأن يمشي إليها بسكينة ووقار، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم الإقامة فامشوا عليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فاقضوا، وأن يقارب بين خطاه. هذا ينبغي الإنسان ما يأتي للصلاة عدوا، يركض يسرع، فإذا وصل إلى الصف ما يستطيع أن يرد النفس. ليس هذا هو الذي تحصل به على مرضات الله وإدراك الصلاة على تمامها. ما دمت حريص على أنه لا يفوتك شيء بكر بالخروج، أما أنك تتأخر فإذا سمعت الإقامة جئت تعدو، ليس هذا من السنة. ما دام أنك غلبت، سواء عاد نوم أو كسل أو نسيان أو غفلة فتأخرت، فامش وعليك بالسكينة. فالذي تدرك من الصلاة بخشوع فالحمد لله، وما فاتك فقضه على صفته، هذا هو الأفضل. لأنه الإنسان إذا جاء مسرع ربما أنه من سرعة يرى أنه من الحرص والعجلة، ربما يكبر قبل أن يثبت قائما، ثم لا تكون الصلاة صحيحة. لأن أساس الصلاة القيام وتكبيرة الإحرام بعد أن تقوم قائما معتدلا منتصب تماما. أما تكبر وأنت مسرع، أو مثلا رأيت الإمام راكع فبسرعة، أو مات بالتكبير وربما أنك لم تثبت حتى الآن هذا معناه أنك ما كبرت تكبيرة الإحرام على أصلها ولا أدركت الصلاة، لكن تثبت. يعني لو فاتتك الركعة لكنك وقفت وكبرت مطمئن ثم صليت ما أدركت وقضيت ما فاتك، خير لك من أن ترى بنفسك أنك أدركت وما أدركت بسبب السرعة. فإن النبي عليه الصلاة والسلام سمع رجلا من الصحابة رضي الله عنهم أسرع لما ركع النبي عليه الصلاة والسلام، وركع قبل أن يدخل في الصف، ثم مشى حتى لما رفع من الركوع دخل في الصف. قال صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة: من هذا؟ من فعل ذلك؟ قال: أبو بكرة يا رسول الله. أنا أبو بكرة ليس أبو بكر. فقال: أنا يا رسول الله. قال: زادك الله حرصا ولا تعد، يعني لا تعد إلى مثل هذا. السرعة تأتي، وبعض الناس يأتي مسرع: إن الله مع الصابرين، إن الله مع الصابرين، يعني لا ترفع. لا، امش وعليك بالسكينة. إذا كنت حريص احرص أنك ما يأذن يتماشي للمسجد، لكن لو غلبت حصل مانع، ما حصل هذا، ما جئت مع الأذان حتى أقيمت الصلاة، فخذ بتعليمه عليه الصلاة والسلام، امش وعليك بالسكينة وقارب بين خطاك ولا تسرع، لأن كل خطوة تكتب لك حسنة ويرفع عنك بها سيئة، لا تسرع حتى تقف بالصف معتدل مطمئن تدري ماذا قلت، لأنك ربما توهم نفسك أنك أدركت الركعة وما أدركت، وربما بنيت صلاتك على غير أساس. امشوا وعليكم السكينة، يعني الطمأنينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا أو فأتموا. لكن بعض الناس يعني يقول أنه يذكر في خلاف على أنه فرق بين كلمة اقضوا وأتموا، فيقول معنى اقضوا يعني أن الركعة التي فاتتك الأولى مثل، أو الركعتين الأوليين وأدركت الأخيرتين، يقول أن التي فاتتك إذا قمت تقضيها تقرأ الفاتحة والسورة، لأنك تقضي الركعتين الأوليين تصل عندك الأخيرتين. ما هو صحيح. الصحيح أن الذي تدرك مع الإمام هو الأول في صلاتك، الصلاة ما تعكس حتى نقول الركعتين اللي أدركت مع الإمام هي الأخيرة بالنسبة لك، والتي فاتتك هي الأولى تقضيها على صفة الأولى، بمعنى أنك تقرأ فاتحة وسورة. لا، الصلاة هي هي، فالذي أدركت هي الأولى بالنسبة لك. نفرض أنك جئت بصلاة الظهر وقد قام من التشهد الأول، أدركت ركعتين، الركعتان بحق الإمام ومن معه هي الأخيرة في صلاته، وبالنسبة لك أيضا هي الأولى لك، ما نقول هي الأخيرة التي أدركت مع الإمام لا تقرأ إلا الفاتحة، لا، التي أدركت مع الإمام الركعتين الأخيرتين بالنسبة لك هي الأولى، الصلاة ما تعكس. انت يسر انك تقرأ الفاتحة وسورة او بعض سورة ولو قصيرة فهو افضل، احسن اذا ادركت، لان المهم الفاتحة هي اللي ركن، هي التي ركن ما تسقط، ولا تصح الصلاة بدونها. فإذا سلم الإمام تقوم وتصلي الركعتين الباقيتين وهي الركعتين الأخيرتين بالنسبة لك أيضا. والتشهد الذي أدركت مع الإمام التشهد الأخير بالنسبة لهم هو التشهد الأول لك. ولو استمريت لا يعني تسكت إذا قلت أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبد الرسول سكت كلها خلاص هذا التشهد الأول، لا استمر بالدعاء صلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا سلم قم كبر وارفع يديك هكذا الله أكبر ثم صلى الركعتين الأخيرتين وتشهد الأخير ثم سلم. سواء جاء في الحديث أتموا أو أقضوا المعنى بالنسبة للحكم واحد والله أعلم. أبدا التي تدرك من صلاتك هي الأولى واللي فاتك تقضيها تكون هي الأخيرة. نعم. النهي عن الإسراع خاصا عند سماع الإقامة أم في كل الأحوال؟ نعم النهي عن الإسراع خاص عند سماع الإقامة فقط؟ لا هو هذا لأنه في الغالب أن أكثر الناس ما يسرع إلا إذا سمع الإقامة، ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر هذا. وإلا لا ينبغي وليس من السنة أبدا أن تأتي مسرع سواء سمعت الإقامة أو ما سرعت أو ما سمعت، لكن هذا لأنه في الغالب إن الإنسان ما يسرع إلا إذا سمع الإقامة أو سمع الإمام ركع من الحرص يقول حتى يدرك الركعة. لا تدرك الركعة قد لا تدركها وتوهم نفسك إنك أدركتها، توهم نفسك إنك أدركتها، ولا بد أن تقف في الصف معتدلا مستقيما تماما ثم ترفع هكذا الله أكبر. فإن أمكنك بعد ذلك أن تركع ركوعا تماما قبل أن يرفع أدركت الركعة. أما إذا قاسم الله لمن حمده وأنت هاوي يعني هويت بالركوع لكن ما ثبت فلا تحتسب هذه الركعة. فالسرعة إذن ممنوعة ومكروهة سواء سمعت الإقامة أو لم تسمع. ينبغي أن تأتي للمسجد وأنت مطمئن تدعو بالأدعية تذكر الله تستحضر عظمة ربك وأنك ما جئت إلا ابتغاء مرضاته وطلبا لمغفرته وامتثالا لأمره واتباعا لنبيه عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله تعالى ويقول اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك وبحق ممشاي هذا فإني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا رياء ولا سمعة، خرجت اتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك، أسألك أن تنقذني من النار وأن تغفر لي ذنوبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ويقول اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا واجعل في بصري نورا وعن يميني نورا وعن شمالي نورا وفوقي نورا وتحتي نورا، اللهم اعطني نورا. فإذا دخل المسجد استحب له أن يقدم رجله اليمنى ويقول بسم الله أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وبسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، اللهم صل على محمد، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. وعند خروجه يقدم رجله اليسرى ويقول وافتح لي أبواب فضلك. عند الدخول أي مسجد سواء الحرمين أو غيرها لأنها كلها بيوت الله ويجب أن نتأدب معها كلها. فإذا جئت للمسجد النبي عليه الصلاة والسلام أمر أن تنظر بنعليك إن كان بها أذى تنظفها تحكها في الأرض حتى تنظف وتطهر، لكن كانوا يصلون بنعالهم يوم كانت المساجد ترابية وحصبة وإلا فكان السنة يقول صلوا بنعالكم خالفوا اليهود، لكن الآن ما يمكن تصلي بها أو تأتي بها، لكن أيضا انظري بها إن كان بها شيء نظفها قبل أن تدخل بها، يعني هذا من احترام المسجد، ولو أنك لا تصلي بها لا تدخل وبها أذى، ثم احملها بيدك اليسرى وضعها في المكان اللائق بها، قدم رجلك اليمنى وقل بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، اللهم صل على محمد، اللهم اغفر لذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك، وعند الخروج تقول هذا، لكن تقول افتح لي أبواب فضلك، وتقدم رجلك اليسرى عند الخروج واليمنى عند الدخول، عكس دورات المياه، إذا أردت أن تدخل دورة المياه تقول بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث، وتقدم رجلك اليسرى، وعند الخروج تقدم رجلك اليمنى وتقول بسم الله، تقول الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، وتقول غفرانك، يعني أسألك غفرانك، الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. فالمساجد لها حرمتها ولها قيمتها، ثم إذا دخلت المسجد فإذا كانت الصلاة لا زالت يعني لم تقم ما أقيمت تصلي تحية المسجد، وإن كان من الأوقات التي لها راتبة كالفجر والظهر لها راتبة قبلها فإن الركعتين تصليها احسبها هي الراتبة. المقصود من تحية المسجد أنك ما تجلس بدون صلاة، ليس المقصود يعني أنك لازم تصلي صلاة خاصة يقال لها تحية المسجد، هذا لو جئت أي وقت مثلا لما تجلس المسجد، أو جئت للصلاة ولكن لم يؤذن تصلي تحية المسجد، وإذا أذن تقوم وتصلي السنن الراتبة المشروعة، لكن إذا دخلت بعد أذان الفجر تصلي ركعتين فقط تحية للمسجد وهي سنة الصبح، لأن المقصود من قوله لا يجلس أحدكم حتى يصلي ركعتين، المقصود ما تجلس إلا مصلي، فإذا صليت ركعتين خلاص هي تحية المسجد وهي أيضا راتبة الفجر، وإن كان الظهر كذلك لأن الظهر قبله أربع ركعات السنة الراتبة تصير أيضا تحية المسجد وفي نفس الوقت هي راتبة الظهر. ولو دخلت والإمام قد أقام الصلاة خلاص تكبر معهم سقط تحية المسجد، ليس معنى هذا أنك يعني تقول تحية المسجد ما صليت، لا صليت دخلت بما هو أفضل وأعظم وهي الفريضة، لكن عاد إن كان لها راتبة قبلها فالسنة أنك تقضيها إذا كانت راتبة مثل الظهر أو الفجر، أما العصر والمغرب والعشاء هذه ليس لها راتبة قبلها، لكن السنة أن كل ما بين أذانين يعني بين الأذان والإقامة يشرع أن تصلي ما يسر الله لك. فالمهم أن بعض الناس يعني يتشدد، وإذا دخل الفجر قال ها بصلي ثنتين تحية المسجد ثنتين سنة الفجر، لا يشرع بعد أذان الفجر إلا ركعتين ثنتين، فإن صليتها في المسجد فهي تحية للمسجد وراتبة الفجر، هذا إذا كنت دخلت بعد الأذان، أما إذا كنت دخلت قبل الأذان نعم صليت ركعتين وجلست، أذن المؤذن للصبح انتظر قليلا ثم قم وصلي ركعتين بنية راتبة الفجر. دخلت قبل العصر قبل يؤذن صلي ركعتين تحية المسجد، وفي نفس الوقت يمكن تنويها سنة الوضوء أيضا. ثم إذا أذن المؤذن للعصر تقوم وتصلي أربع، رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربع ركعات، قبل العصر يعني قبل الفريضة ليس قبل الأذان. أذن المغرب دخلت المسجد قبل الغروب، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. ونرى بعض الناس الآن لو ما بقي إلا خمس دقائق يقوم يصلي، هذا خطأ. نهاك الرسول عليه الصلاة والسلام قال إن الصلاة إن الشمس تغرب بين قرني شيطان، فلا تصلي عند غروبها ولا عند شروقها، يعني تحية للمسجد. أما نعوذ بالله من الإهمال والتقصير والغفلة، لو قمت من النوم لم تتعمد لكن غلبت على أمرك، فيجب أنك تبادر وتصلي الفريضة. لو صليت ركعة قبل غروب الشمس تكون قد ركتها إذا كنت من أهل الأعذار، يعني لم تتعمد ولم تتساهل. أما إن كنت من الذين إذا أكلوا الغداء ناموا من غير مبالاة ومتى ما قاموا صلوا، فهذه صفة المنافقين. أو ينام عن صلاة الفجر فإذا جاء وقت الدوام والشغل قام أيضا ونقر نقرتين يعتقد أنها صلاة الفجر، وهي تقليدا للمنافقين، لا يذكر الله فيها إلا قليلا. هذه لا قبول لها، والله غني عنك وعن عبادتك. ومن تعمد النوم عن الصلاة حتى خرج وقتها فهو على خطر، احذروا. لقد قال من العلماء والظاهر لي والله أعلم أقرب ما نستشهد بقوله الشيخ ابن باز رحمه الله، من الذين يرون انك اذا تعمدت عالما عامدا قادرا، يعني نمت متعمد وليس لك اي عذر، تعلم ان تأخير الصلاة عن وقتها من اكبر الكبائر، فاذا خرج وقتها ولم تصليها في هذه الحالة فإنه يكون مرتدا، فلنحذر من هذا، هذا أمر خطير. لكن نقول لو الإنسان مغلوب على أمره، حصل له أمر قاهر، عذر يعني ما استطاع له حل وما استطاع، مثل ما حصل للرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه في غزوة الخندق لما شغلهم الكفار عن صلاة العصر، بعضهم تمكن يصليها قبل الغروب وبعضهم الرسول عليه الصلاة والسلام وكثير معه ما صلوها إلا بعد المغرب، يعني لما أذن المغرب صلى العصر ثم المغرب. هذا لأن أمر قاهر، هذا هو فيه أتقى من الرسول عليه الصلاة والسلام، ما في أتقى منه، وهو أحرص ما يكون، ولا سيما صلاة العصر، من فاتته صلاة العصر حبط عمله. فالحذر، الحذر من أن تجعل الدنيا أكبر همك، لا يهمك إلا الدنيا. احذر أن تنام وأنت على نيتك أنك ما تقوم إلا للشغل، ثم تصلي ركعتين تقول إني صليت الفجر، ما صليت الفجر. وقد قالوا إنها لا تقبل ولا تنفع، لو يقضيها مئة مرة ما نفع، لكنه يرجع إلى الله ويتوب توبة النصوح صحيح، هذا اللي لعله يصح. أما يقول أقضيها أو كذا فهذا ما ينفع. فالحذر الحذر، نحسب للصلاة حساب ونجعلها أكبر همنا، ونؤدي كل صلاة في وقتها. لكن الأعذار القاهرة الاضطرارية التي يعلم الله أن ما لنا فيها حل، فقد قال عز وجل اتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، مريض ما أفاق ما استطاع ولا استطاع ولا يصلي ولا بالإشارة، يعني غلب على أمره، هذا نعم متى ما استطاع يصلي، إذا وجد عنده أي قدرة فنقول إذن إذا دخلت المسجد قبل الغروب إن كان وقت قصير ولا عليك مشقة قف واشتغل بذكر الله حتى يؤذن المغرب، وأجب المؤذن وصلي على نبيك عليه الصلاة والسلام كما هي السنة، ثم صل تحية المسجد تكون وتكون الركعتين التي قال فيها عليه الصلاة والسلام صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب، ثم قال لمن شاء، يعني إنها سنة ليست فرض. قبل المغرب يعني بعد الأذان، يعني ليس قبل المغرب يعني قبل الغروب، يعني قبل الفريضة. كذلك الصبح، الصبح إذا صليت إذا دخلت قبل الأذان هذا من أفضل الأوقات، صل ركعتين تحية المسجد وهي من صلاة الليل، هذه من أفضل ما يكون، ثم اجلس، وإذا أذن المؤذن وأجبت المؤذن وذكرت الله لا تستعجل في أداء الراتبة، 5 دقائق 7 دقائق مثلا تقوم صلي تحية ركعتي الصبح. لكن لو قمت وأنت متأخر فإن كان في وقت تصلي فيه الفريضة قبل طلوع الشمس تبدأ بها، صلي الفريضة أول ثم تنتظر إذا شرقت الشمس يعني ارتفعت تصلي سنة الصبح. أما إذا حصل مثل ما حصل للرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه رضي الله عنهم لما غلبوا على أمرهم، كانوا في الغزو وتعبوا ويمشون في الليل ولا باتوا إلا آخر الليل، فلا ما استيقظوا إلا بحر الشمس، ما قام عليه الصلاة والسلام أمر المؤذن وتوضأوا والمؤذن أذن صلى سنة الفجر قبل الفريضة، لأن وقت النهي راح ذهب، صلى سنة الصبح ثم صلى بهم الفريضة فالضحى. لكن هل تعمدوا تساهلوا؟ أبدا. فلنا فيهم قدوة، ولكن أقول وأحذر زيادة وأذكر بأن هذا خطر، كون الإنسان لا يبالي ينام عن صلاة العصر متى ما قام يصلي، هذا ما ليس هذا شأن المؤمن الصحيح، وليس هذا هو الذي يرفعك عند الله، بل هذا مما يسخط الله عليك. وكذلك صلاة الصبح اجعلها نصب عينيك وأكبر همك، قم وصل ثم نم حتى يجي وقت الشغل، أما تأخر الصلاة حتى يجي وقت الشغل هذا وعياذ بالله من الذين قال الله فيهم فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. ولا ينفعنا ولا يقدمنا عند ربنا إلا المحافظة على فرائضه، ما تقرب عبدي إلي بأحب مما افترضته عليه، أحب ما تقرب به إلى ربك هو الفريضة، ثم النوافل عاد إن زدت فهو خير لك. نعم. قال الشيخ ابن محسن عباده حفظه الله تعالى في شرحه قال وناسب عند دخول المسجد سؤال وسؤال الله الرحمة، لأنه إنما جاء إليه يرجو رحمة الله وثوابه وجزاءه، وناسب عند خروجه منه سؤال الله من فضله، لأنه بخروجه منه يرجو فضل الله ورزقه، كما في جاء في سورة الجمعة. نعم، هذا يعني حتى إذا قال إنسان لماذا عند الدخول يقول ربي افتح لي باب رحمتك، وعند الخروج يقول افتح لي باب فضلك. عند الدخول المسجد لأنك جئت طلبا لمغفرته ورحمته وغفرانه، فأن تقول ربي افتح لي باب رحمتك، عند الخروج ستطلب الرزق، يعني تريد فضل الله عز وجل، أن الله يفتح لك ويقيض لك أسباب في حصول الرزق، فتقول ربي افتح لي أبواب فضلك، كما قال في سورة الجمعة: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. نعم. قال رحمه الله تعالى: وإذا دخل المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين ويشتغل بذكر الله أو يسكت ولا يخوض في حديث الدنيا، فما دام كذلك فهو في صلاة، والملائكة تستغفر له ما لم يؤذي أو يحدث. يعني أنت الآن دخلت المسجد ما جئت إلا للصلاة، ما جئت للقيل والقال ومكالمة الهاتف والكلام مع الذي عن يمينك وعن يسارك حتى تشغل الناس كثير والعياذ بالله في هذا المسجد وفي المسجد الحرام كذلك. إذا دخلوا نقروا ركعتين ثم التفت واحد على الآخر وصار كأنه في الشارع أو في مجلس يشربون الشاي، كلام وضحك وكلام في الدنيا وكأنهم ما جاءوا للصلاة ولا كأنهم في المسجد، منين تستغفر لكم الملائكة وأنتم على هذه الحالة؟ صل ما يسر الله لك، تضرع إلى الله، ادع ربك، سبح وهلل، اقرأ قرآن حتى تقام الصلاة، لأنك الآن في حال الصلاة، أنت في صلاة ما دمت تنتظر الصلاة، لا تخرج عن حدود الصلاة. والكلام والقيل والقال الله المستعان، يعني لو نحسب صلاتنا من 24 ساعة يمكن الظاهر والله أعلم أننا ما نأدي ولا ساعة ربع أو ساعة نص بالكثير، جميع الصلوات والوقت كله الله أعلم مش يصير، يعني ما نتأدب إذا دخلنا المسجد، ما كأننا في مسجد، الذي يصلي يؤذونه، الذي يقرأ قرآن يؤذونه، سواء يكلم هاتف أو يتكلم مع الذي عن يمينه وعن يساره، ليس هذا من آداب المسجد. ولذلك الملائكة تستغفر له ما لم يؤذي أو يحدث، إذا آذيت في كلامك معناه ما تستغفر لك الملائكة، احفظ لسانك، قل خيرا أو صمت، على الأقل اصمت إذا كان ما عندك رغبة في الخير وذكر الله، جئت العبادة ما جئت تبيع وتشتري وتسأل وتستقبل مكالمات وتكلم هذا وترد على هذا، لا، الواجب إذا دخلنا هذه الآلة نقفلها حتى نخرج من الصلاة، ما يفوت شيء أبدا، الحريص عليك يلزم عليك بعد الصلاة. واحذروا هذه الموسيقات وهذه البلاوي التي ابتلينا بها، تؤذي المصلين، تؤذي المساجد، تؤذي الملائكة.